من كلام الله. نعم. طب جاب الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل أعمال الصلاة وقتها. هذا حسب اختلاف السائل والأحوال. نعم نعم، هذا في الجهاد، هذا في الجهاد، هذا الداخل في الجهاد، كتاب الجهاد والصيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. في الإمارة، داخل في الإمارة، إمارة الجيش وإمارة الجيوش. نعم. لا سبق سبق الجهاد. نعم سبق. يقول ما حكم من يقول أن الخلافات بيننا وبين الشيعة هي خلافات على هامش العقيدة؟ الشيعة هو طبقات، ذكر أهل الشيعة الفرق أنها 24 فرقة، منهم كافر ومؤمن من على حسب اعتقاده. فهناك الزيدية، فرق من الزيدية يفضل علي على الصنم المبتدئة، وهناك الرافضة الذين يعبدون آل البيت ويكفرون الصحابة ويدعون القرآن غير محفوظ ولا يبقى إلا الثلث، ولا كفرة نوع من الكفر ونوع من الكفر، كذبوا الله في قول إن القرآن محفوظ، وكذبوا الله في تزكية الصحابة، وعبدوا آل البيت. وهناك المخطئ الذي خطأ جبريل في الرسالة كفرة، وهناك النصيرية الذي يقول الله حل في علي، كل هؤلاء الشيعة كفرة. وين كيف الخلاف على هامش العقيدة؟ وكفر إيمان المسألة. نعم. يقول السؤال الثاني له: كيف نرد على من يشكك في حفظ القرآن أو حفظ الله للقرآن من خلال تعدد الروايات والقراءات؟ نرد عليه بقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لحفظ. الله تعالى تكفل بهذا، ومن لم يصدق كلام الله فهو كافر. نعم. السؤال الثالث يقول: نسمع هذه الأيام قاعدة المجمل والمفصل، وأيهما يقدم على الآخر، فما توجيهكم في ذلك؟ هذا ما في إشكال، ما في معارضة بين المجمل والمفصل. المجمل يفسره المفصل، هذا إجمال وهذا تفصيل، ما في منافسة بينهما. نعم. السؤال الأخير يقول: ما حكم قصر الصلاة لمن سافر إلى غير بلده مع إطالة المدة؟ هل يقصر الصلاة حتى يرجع؟ إذا كان لا ينوي إقامة فإنه يقصر حتى يرجع، أما إذا كان ينوي إقامة مستقرة ونوى أكثر من 4 أيام فإنه ينقطع السفر من أول فريضة ويتم. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، هو الذي عليه فتوى، إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام انقطع أحكام السفر من أول فريضة. أما إذا كان ما يدري متى ينتهي سفره ولم ينوي إقامة مستقرة لا حاجة، ما يدري متى تنتهي، فهذا لا يزال مسافر. نعم. أحسن الله إليك. نعم يا مسافر يقصر إذا كان يوم أو يومين أو 3 أو 4 هذا مسافر، لكن إذا كان في البلد يصلي مع الناس، يصلي مع الناس ويتم تبع الإمام، وإذا كان خارج البلد أو معه رفقة فهم بالخيار، إن حبوا أن يصلوا مع الناس يتمون، وإن صلى وحدهم قصروا. نعم. هل يقال بحديث ابن عمر أن ضابط الدخول في حياة الجهاد 15 سنة؟ سواء بلغ قبل أو لم يبلغ 15 سنة لا لا، البلوغ، العبرة بالبلوغ، العبرة بالبلوغ، إذا بلغ تجري عليه أحكام الأحكام كلها. نعم. لكن الإنبات قد لا يعلم، لا يعلم إلا أهله ومن حوله، وكذلك الاحتلال رضا هذا في عم هذا، لأن هذا واضح، هو 15 سنة. فق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.